وأن الكبيرة كفر. فحطان وغيرهم من بعض رجال البخاري أخرج لهم البخاري لعظيمة صدقهم وخوفهم من أن يقعوا الكذب. ولم يقتصر البخاري على رواية حطان وغيره بل من باب الشواهد المتابعات أيا كان، فأفرادهم وإن كانوا محسومين على العلم حديثا أو فقها ولا على الفقهاء فيهم قدر ما عندهم حديث في الصدر الأول مذمومون شرعا وعقلا، ورمتهم أهل السنة عن قوس واحد. شو هذه التعريف حتى سأتكلم عن المرجع تعرف كلها ردة فعل حينما اتجه هؤلاء يسرى هؤلاء يمنى هؤلاء يمنى هؤلاء يسرى هؤلاء وافقوا الحق عند الخوارج هؤلاء وافقوا الباطل وافق الخوارج وقعوا في الباطل هؤلاء وافقوا الحق لا لذات الحق ولكن مخالفة فردية مناصرة. الخوارج لا يبدأون عند عامة أهل السنة بقتال، لو كان لهم مدارس ولهم قرى ولهم وكناس ينظرون يقولون التكفير ما جاز للمسلمين يبدأهم بالقتال ما لم يبدأون. هذا ما عليه سلف الأمة. الخوارج قلت لكم لا أريد استرسال مع تفسير الخوارج لكن الكلام يدفع بعض البعض. الخوارج بالاستغراب كما قلت لكم لا يبدأون بالقتال ما لم يبدأون حقيقة أو حكمة، حقيقة بمعنى أنهم حملوا السلاح أو حكمة فيما إذا استعد وتجهد. هؤلاء هم الخوارج بالاستقراء. نجم الخوارج ليس معهم علماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبهاء أحلام أقل الناس علم، وإن كان عندهم حفظا إلا أنهم فهمهم للنصوص لظاهرها كما سيأتي. قال بعض السلف إذا لم تفرق بين المرجي والخوارج والخارجي فانظر إلى العلم، إلى العلم تجد الخوارج أو تجد أتباع الخوارج هم من العامة من الشبيهة من الفتن من الأعراب من ضاق فهمه النصوص ممن وكثير قال بالبطة في كلام لهم يقول لا يتطاولون على النصوص إلا بعدما يتطاولون على العلماء. تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ذو الخيصرة رد على النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال خسرت خسرت لم أعدل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تمالوا على قتله فقال لا تقتلوه حتى لا تقول العرب أن محمدا يقتل أصحابه. في الظاهر أنهم عن المسلمين قتلوا عثمان بالتأويل ولم يكفروه، قتلوا علي أيضا بالتأويل لما خرج عليه وهم أتباعه وأنصاره وأشياعه وناصروه وحملوا سلاحهم ومعه. فلما حكم الرجال تأول قال هذا الرجل حكم الرجال على القرآن، فمن حق قدم الرجال على القرآن كفر. وانقسمت الخوارج في الزمان علي على ثلاثة طوائف مكفرة لعلي ومفسقة ومبدعة. وهلم جرى فلات الآن إلى طبعا ضابط الخوارج التكفير التكفير بالكبيرة تومعي التكفير بالكبيرة لما لضبطهم لتعريف الإيمان سألت هم يعرفون الإيمان كما تعرفه أهل السنة. هم قالوا الإيمان قول عمل سيأتي وأخذوا وطالوا في هذا التعريف فهو حق أن الإيمان قول وعمل أخذوا به وفرحوا به، لكن عند معرفتهم وفهمهم وتفسيرهم لهذا القول وهذا العمل أو هذه الحقيقة المركبة من قول العمل للإيمان خالفوا جماعة المسلمين. نأتي على الذين قابلهم وهم المرجئة. المرجئة قابلوا الخطأ بخطأ، وهل السنة لم يستحثوهم ولم يستنصروا بهم ولم يخولوهم في الدب عن هذا السنة الرد على الخوارج. خرجت المرجئة نصرة للحق الذي تظنه، فردت ما عند الخوارج من خطأ بخطأ وما عند الخوارج من حق قابلوه بباطل. المرجئة هم سواد الناس وأكثر أتباعهم طلاب علم وعلماء خلاف الخوارج. الخوارج يضيقون من الصدر الأول إلى هذا الزمان، يضيقون يضيقون يضيقون. الخوارج أو المرجئة تتسع تتسع تتسع، وهي دائرة تتسع لمن؟ لأعلام أهل الدين وتقوى وخير ونصرة للدين. أعلام دخلوا في شبهة الإرجاء في تعريف الإيمان. لما أقول المرجئة أو إذا ذكر أئمتنا المرجئة في المناظرة والجدال والتقرير يقصدون به مرجئة الفقهاء، أما المرجئة الغالب كما سيأتي فردهم مكسوف، ما حد وافقهم، لا الكرامية ولا الجهمية ولا الكلابية ولا الماتريدية ولا، لكن مرجئة الفقهاء أعلام كبار ما زالوا إلى هذه الساعة وهم في دائرة الإرجاء في تعريف الإيمان. أهل السنة يقولون الإيمان قول عمل، هذا قال المرجئة لا ليس قول عمل. لما تعريف تسمعون الإيمان قول عمل عند أهل السنة هو في الرد على المرجئة لا في الرد على الخوارج. لما أقول الإيمان قول وعمل أي في الرد على المرجئة، وأشد وقعا على أهل السنة هم المرجئة، وأكثر ما شتت أذهان وأشغل أقلام أهل السنة هم إخوانهم من المرجئة المتسننة. والمرجئة بالاستقراء يبدأون بقتال ولو لم يبدأون بقتال إجماعا. إذا عطلوا الأذان وجب قتالهم لا قتلهم. إذا عطلوا شريعة وأخرجوها من الدين يبدؤون بقتال. وما زال أئمتنا من قبل ومن بعد يردون في غير ما من مؤلفاتهم على المرجئة لكبير ضررهم، لكن معهم أعلام وكبار ومنتسبة إلى الفقه والحديث، ولربما بعض ممن ينظر معي أهل السنة والجماعة في جميع ما عند أهل السنة والجماعة، وهم أعلام وقدوات يستنصر بهم بعد الله في الرد على البدع في تعريف النبوات والأسماء والصفات وجميع الأحكام والقضاء والقدر إلا في مسألة الإيمان. ولهذا لا أعلم أحدا من أئمة السلف كفر مرجئة الفقهاء. أما الخوارج فقد اختلفت كلمة أهل السنة في تكفيره، جماهير أهل السنة على عدم تكفيره، فبعضهم جنح إلى تكفيره وكل له دليله وليس المقام مقام تفسير. أما المرجئة لا أعلم أحدا من أئمة السلف المعتبرين كفر. سبحان الله، الإرجاء يتسع وإرجاء معه أعلى، ولهم من أدلة الكثيرة المتضاربة، لكن أي البدعتين بدأت؟ الخوارج، ثم عقبتها من المرجع. الخوارج يقول أهل العلم يقول شيخ الإسلام يقول البدعة إذا ظهرت خفية كان ظهورها أبلغ وأظهر، لأن البدعة إذا كانت خفية تتضارب النصوص الشرعية في تعزيزها عند من لم يؤتى فقها، فهمنا أن هذه النصوص الشرعية من كتاب والسنة وأقوال السلف ومواقف أنها تنصر بدعتها لأنها خفية ودقيقة قل من يتفطن لها، وتجد الرجل العالم الرباني لربما تزل قدمه أو يضل فهمه ويرتكب هذه الخطيئة ظنا أن الأدلة تساءل، وكلما ظهرت كلما تأخرت، كلما كانت البدعة ظاهرة كبيرة مكشوفة تأخرت وهلما جرت تتأخر لأن ظهورها في أول الأمر يكون مكشوفا مفضوحا، فالرد عليها من سهولة المكان. فنجد الآن مثلا الخوارج أول ما ظهرت، أول فرقة ظهرت ما هي الخوارج، لأن البدعة عندهم خفية والنصوص تساند فيما يظهر ثم ظهرت المرجئة، طبعا الخوارج في عصر الصحابة، المرجئة في آخر عهد الصحابة، الجهمية وغيرها في عصر التابعين وهلم جرا. فالمرجئة مرجعة الفقهاء إجماع أهل السنة والجماعة على عدم تكفيرهم، وأشد ما يقع في النفس أن هؤلاء المرجئة يقعون في حق الله أخطاءهم في الدين في الخالق، أما الخوارج فأخطاءهم في المخلوقين في سفك الدماء. ولهذا أهل السنة قالوا لئن تلقى الله مرجئا متأولا ولا تلقى الله خارجيا قد سفك دم مسلم. ولهذا عظموا بدعة الخوارج، قال هذا التأول ورده سوف نرد عليه ونكشف أمره، إن بقي على تأويله وعلى فهمه وعلى خطئه فهو لا نعلم أحدا كفره، ونرد عليه ونكشف بدعته وتأويله وخطأه، وما زال أئمتنا من قبل ومن بعد كلام الإمام أحمد، ومن قبل الإمام أحمد بس المشهور تكلم المشهور أحمد بن تيمية إلى زماننا يردون على المرجئة ردا كبيرا، لكن ما بدأوهم بإنكار لا بقى أهل السنة على المرجئة لا ببعض على بعض، فضلا أن ينكرون عليهم بأيديهم، فضلا أن يسدوا سيوفهم في وجوه المرجئة ما دام متأول. وقال بعض أهل السنة أشد علينا المرجئة لأن معهم علماء ولهم تأويل، وما زال أهل السنة سوف نتكلم الآن عن تعريف الإيمان، نجد الآن أكثر خلاف في كشف هذه البدعة هذه التأويلات هذه الشبه ليس إلا، والإيمان قول عمل، وكفى الله أهل السنة البحث والتنقيب عنه. بل لو سألت أبا بكر أو عمر أو عثمان ما هو الإيمان لا استغرب، هذا الذي جاء من محمد عليه الصلاة والسلام سألني عنه، لا أعلم واحد الصحابة يقول الإيمان قول عمل، ما كان لا بالكتاب ولا السنة، لكن سلفنا الصالح جمعوا في هذه الكلمتين التي أغاروا بها أعداء أهل السنة، وكانت الشوكة في محول أهل البدع. فما نحن فيها الآن، يأتي رجل فينظر إلى فعل من المكفرات، والمكفرات عند أهل السنة والجماعة على قسمين، منها ما هو قولي ومنه ما هو فعلي، مكفر فيقع الإنسان في المكفر، وسلفنا الصالح نص على كفر من تلبس بهذا المكفر، والعدلة تساند من كتاب وسنة وإجماعات الحمد لله. فيأتي المرجئة فيقول هذا ليس مكفرا، ويأتي الخوارج يقولون مكفر. إذن هنا الصورة أقرب ما تكون، وأقربها إذا ما تنزل، إذا أصبح الخلاف ليس بين الخوارج وليس بين المرجع المبتدع ولا الخوارج المارقة، إذا أصبح الخلاف بين أهل السنة وأنفسهم هذا شد ما يكون، وهو الذي وقع في زماننا هذا. لا أعلم أئمة السلف اختلفوا في معرفة الإيمان أو أن أحد منهم انتسب إلى الإرجاء أو إلى الخوارج، كانوا يحذرون من الخوارج ويحذرون من

ولهذا نجد باستقراء أئمة بعض العلماء الكبار في التفسير في الفقه كذا لهم تأويلات وشطحات كفرية، لكن يعذرون بتأويلهم ليس إلا. فقل الإعذار هو مقصد شرعي رفع الحرج والمشقة. وأعظم آية نزلت شدة على الصحابة وأعظم آية فرحا هي لا يكلف الله ربنا تأخذنا نسينا أخطانا على آية قبل لإمام السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خاصة يا رسول الله من ذا يسلم منه يسلم؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمة ربنا لا تؤاخذنا نسينا، والله يقول لكم ولكم ولكم أجبت. ففعل حاطب غيره مباشرة عمر أقر وأصدر حكم الذي يعرفه بكتاب السنة ولا فيه نقاش، ولم يخدع النبي عليه الصلاة والسلام عمر بظهر كتاب السنة والواقع، لكن خطأه بأمر غيبي لا يحسنه لا أبو بكر ولا عمر ولا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بوحي من السماء مباشرة أنزل حكم نافق كفر، وذاك عرض أنه كفر. قال والله ما أردت كفرا بعد إيمان. ما قال هذا من قالك عمر كفر؟ والنبي ما قال أنت دكتاتوري ولا أنت إرهابي ولا أنت في أبوالي. نظر إلى سمع ما عند عمر، نظر إلى حاضر الإعذار رفع الحرج التأويل، ما حملك على هذا يا حاضر؟ قال والله ما أردت كفرا بعد إيمان، يعني ما أردت ما ذكره، ما أظنت ما أظنيت أن هذا كفر إلى آخر ذلك. تقول عائشة يا رسول الله أو يعلم الله ما في قلوبنا؟ فأعطى رأسه في رواية نعم أي نعم، وفي رواية قال نعم، ما قال إنا لله، كفرت عائشة. نعم تجهل، قال لها نعم. لما هي من غيرتها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم خرج بليل للمقابل تظن من سوف يدعي إلى بعض زوجاتها، فنظرت تتابع النبي، فلما رجع فنظر شبح فعرفها، فلما دخل فأخبرها الخبر، قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما في قلوبنا؟ قال نعم. انتهى الموضوع في الصحيح، ما قال أتيت بما لم يأتيه به الأوائل، أحد يعلم أحد يشك في أن الله يعني ما يقول. والرجل الذي في إسرائيل الذي حرق نفسه قال إن فعلتم كذا مت احرقوني أو مت احرقوني ثم اسحقوني ثم بعد ذلك يكفي ينفرون، لكن لا قال حتى تأتي ريح شديدة حتى ما يبقى لها مبقى. يجهل قدرة الله عز وجل، يجهل. فادخل الله الجنة، لم يدخل الجنة بل ضحك الله من سمعين، ضحك الله رحيم. ولهذا أنا أقول ليس المعرفة قضية تعرف أن هذا كفر أو ليس كفر، ما يسمى فقه الواقع هو أعظم توظيف هذا. ولهذا بعض الناس يعني تأبط الكتب هذه بين يدي رجاء أن يبين هل هذا قول كفر أو لا، فيخرج بكفره ويأتي بالاستشهادات، لكن عند توظيفه لهذا هو موطن العلماء الفقهاء الربانيون فقط. الإمام ابن تيمية يعني في كتاب الإيمان تمنى من أجمل ما قرأت عن الإيمان والتفصيلات والأدلة العقلية والنقلية والآثار والنظر، كتاب الإيمان ابن تيمية كتاب اسمه الإيمان القديم، مجموع الفتاوى هو مرقوم في المجلد السابع، وكل من ألفهم عيال على هذا الكتاب. ثم ظهر كتاب شيخنا الشيخ سفر رحمه الله ظاهرة الإرجاء، فليس من إلا زيادة بيان توضيح استدراكات وترتيب وتقريب، أشبه ما يكون تصفية وتقريب وتهذيب لمجموع مفردات شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا قد تقرأ كتاب ابن تيمية فتزل بك بعض الفهوم، لأنه يغرق من بحر وينحب من حجر، لكن الشيخ سفر حفظه الله قرب هذه المسائل وجاب الشبهة في الندهة من كلام ابن تيمية، ومن جاء بعد الشيخ سفر كلهم عياله على كتابه، وكثيرهم لا يعزي على هذا الكتاب. والله إني أقرأ رسائل وأقرأ كتب ومجلدات عن الإيمان، وإنهم يأخذون من كتاب وعن فكرة أظهرة الإرجاء، وقليل منهم من يعشق، بل أحدهم سرقته عندي مكشوفة

واضح؟ وضحت؟ اثنين، هل هذه الكلمة التي سمعها هذا الإمام الأصمعي أو الخليل، هل هذه الكلمة في سياقها اللاحق والسابق وفي هل لا تحتمل إلا هذا المعنى الدارج في هذا المكان، أو لا معان أخرى؟ لا معان أخرى. لكن هل يأتي إنسان ويضيق يقول أبو عمرو بن علاء ولا الخليل ذكروها واتفقوا إذن لا يستلع معنى في اللغة إلا هذا المعنى؟ نقول كما قال الشافعي لم يحط لا يحيط باللغة إلا نبي. اللغة ما يمكن أحد يحيط بها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفتم في القرآن، القرآن كلام الله، فقدموا لغة قريش. والله أنزل القرآن على سبعة أحرف، إذن هذا كله بيان في ثمة لغات صحيحة فصيحة، لكن إذا اختلفت قدموا لغة قريش. إذن عشان أنا لا أريد أهون من كتب اللغة، لكن أقول لا يكون أنها قاطعة قاطعة. فنرجع إلى أصل المسألة، الإمام، الإمام في اللغة تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ما تكلمت؟ ما تكلمت. طيب أقول الإمام يعني قبل تعريفه أي كلمة يسمون لها تصاريف، مثلا دخل يدخل دخولا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، كتب يكتب كتابة، بعدين في اشتقاقات كتابة وكتبة وكتبا، يعني ما تنتهي. لكن أهم شيء الكاف والباء والتاء، كتاب يكتب كتابة ومكاتبة وكتبا وكتبا، كاف باء تاء نجدها موجودة تدندن حولنا، تقديم تأخير تأخير، لكنها موجودة. صحيح. فصدق يصدق تصديقا ومصادقة وصدقا، وقس كل مقبول. الإيمان آمن يؤمن إيمانا واستئمانا، وقس عليه. إنسان يرفع عليه يقول يا شيخ أنا عندي تصريف لي دخل، يلا طبعا غالبا يقول دخل يدخل دخولا، قال دخل خرج خروجا، بسم الله الرحمن الرحيم، فين جاء الكلام؟ ما يمكن. أكل قال أكل ينام طهارة، ما تجي. فالذي يعرف الإيمان يقول إيمان في اللغة هو التصديق. نقول ما شاء الله، فين جبتها؟ فورس أنت أرجع أصل الكلمة إلى جذر الكلمة، بعدين أخرج هذه التعارف المعاني. هذه من معاني الإيمان، لا هي الإيمان، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ مثلا كلمة الماء، مثلا نقول فلان قعد يقعد قعودا، ومن معاني القعود الجلوس والاتكاء والهوي، من معانيها وتحتمل، لكن ليست هي فقط هذه، بل هذه من معاني القعود. فالإيمان لغة ما يحتاج ذكاء، ولا يحتاج الخليل بن أحمد الفراهيدي ولا الأصمعي ولا بالعلاء، ما يحتاج إيمان. أولا العرب لم تتكلم بالألفاظ الشرعية، الإيمان لا تعرفه إلا في معاني ضيقة جدا جدا، معاني ضيقة جدا جدا. الإيمان لغة من الأمن، تقبلون كلامي؟ نقول ما أظن أحد ينازل في هذا. والأمن هو الطمأنينة والاستقرار والثقة والركون، كان تكلم إلى الفجر كلهم يقول طاق رؤوسهم نعم نعم، يدل عليها. لكن لا تنازعني في الإيمان، حيث هو يدل على الأمن، واضح. لو إنسان جاب كلمة قال يا شيخ رياب أنت قلت الإيمان هو الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة والأريحية والسعادة والثقة، قال بجلس كلمة من كيسي ما هي، قال والهدوء، أقول بيض الله وجهك جزاك الله خير، مقبول، فرح بها وراح خرج من المسجد وألف كتاب. الإيمان لا يدله اللغة إلا على الهدوء، نقبل هذا؟ نقبل. ثم إذ به ينازعنا ينازع اللغة، يقول الإيمان في اللغة لا يدل إلا على الهدوء، قل يا رجل أين اللغة منه؟ ولهذا قالوا من جهل لغة العرب أساء الأدب مع الرب، من جهل لغة العرب أساء الأدب مع الرب، ومن أساء الأدب مع الرب ساء أدبه ودون الرب سبحانه وتعالى.